أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أين كنا وقفنا أيها الأخوة الكرام؟ في باب الرخصة في كتابة الأدب. يقول الإمام ابن عطبر رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن عبد الله سيد محمد بن علي، قال حدثني أبي، قال أخبرنا عبد الله بن يونس، قال أخبرنا الرقي، قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا الضحاك بن مخلد والشيباني عن ابن جريج عن عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان عن عمي أنه سمع عمر بن الخطاب يقول: قيد العلم بالكتاب، يعني قيد العلم بالكتابة. وسبق معنا أن هذا حديث حسن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، كما في يعني عدة مواضع من كتبه، وفيه الحث على تثبيت العلم وحفظه والعمل على بقائه في الصدور بسبب وسيلة الكتابة. يقول: قال أبو بكر وأخبرنا حسين بن علي عن الربيع بن سعد قال: رأيت جابر يكتب عند ابن سابق في ألواح، قال وأخبرنا وكيع عن أكرم بن عمار عن يحيى بن أبي كثير قال: قال ابن عباس رضي الله عنه: قيد العلم بالكتاب. وكان من قبل في الكتاتيب استعملون هذه الألواح، ولازال هذا معمولا في كتاتيب الصبيان في بلاد اليمن وغيرها، لأنه يثبت ما يريده الصبي حفظه. كل صبي، كل طالب علم من هؤلاء الصغار معه لوحة ويكتبون على هذا اللوح بالسواد والفحم أو بالتبشير الأبيض، إما بهذا أو بهذا. فإذا حفظ ما في اللوح مثلا مسح ويكتب غيره وهكذا. قال ابن عباس رضي الله عنه عن ابن كثير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته: ما كن يحيى بن أبي كثير أحمد رمضان هو من جيبك ولا من جيب جاري؟ من جيب جارك؟ من عندك أو من جيب أخيك؟ أبو ناصر معنا يحيى بن أبي كثير اليمامي أبو نصر، اليمامي بلاد أبي حنيفة وهي نجد الرياض اليوم. طيب، كان يقول: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، يعني لابد أن تنصب، لابد أن تكد وتتعب وتشمر في طلب العلم، لا يأتيك وأنت بلا نصب ولا تعب ولا كد ولا ارتحال ولا سهر ولا مراجعة ولا مذكرة. لا، عن يحيى بن أبي كثير قال: إيه؟ لا يستطاع العلم براحة الجسم. من أخرجه يا أحمد؟ لا يستطاع العلم براحة الجسم، من أخرجه؟ لا يستطاع العلم براحة الجسم، أخرجه مسلم في الصحيح، مسلم في الصحيح معنا، أخرجه مسلم بعد أن ساق الروايات قيام الليل الطويلة الكثيرة المتكررة، أتى بهذا الأثر رحمة الله عليه. قال: قال ابنه كثير التدليس والإرسال. قال ابن عباس رضي الله عنه، عبد الله بن عباس ما كنيته يا محمود؟ ما كنيته؟ كنيته عبد الله بن عباس. تمام، أبو عبد الرحمن. من جيبك ولا من جيب أخي؟ من جيبك. طيب، هو أبو العباس أصلا؟ هو أبو العباس. بارك الله. سدينا سدينا حتى شوف، سدينا لو شوف. هذا تنفع لوح، هذا لوح. سجل لنا رضاش عبد الله بن عباس أبو العباس حبر الأمة ترجمان القرآن. قال شوف ابن عباس الذي بلغ مبلغا في التفسير والفقه والمعرفة، وكان أهل الأشعار إذا أرادوا شيء من الشعر أتوا عبد الله بن عباس، إذا أراد أهل التفسير شيء من التفسير أتوا عبد الله بن عباس، إذا أرادوا شيء من الفقه أتوا عبد الله بن عباس، وهكذا علم جبر. فقل قيدوا العلم بالكتاب، نفس المعنى الذي سبق في الحديث. قيدوا العلم بالكتاب، وفي نسخ منازل الإخوان زي ما أعطاه للشيخ محمد، فإن لم يكن فحسن نقول إن شاء الله. قيدوا العلم بالكتاب، يعني إيه؟ بالكتاب. قال أخبرنا أبو أسامة عن مسعر عن معن، قال أخرج إلي عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود كتابا وحلف لي أنه خط أبي بيده، يعني إيه؟ يعني يريد أن عبد الله بن مسعود هذا يعني من حفاظ الصحابة وفقهاء الصحابة ومن أهل الفتوى فيه، كان يكتب كان يكتب. أخرج إلي عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود كتابا وحلف لي انه خط ابي بيده، ما شاء الله. قال اخبرنا جرير عن منصور عن ابراهيم قال لا باس بكتاب الاطراف. كتابه الاطراف يعني صدور الحديث، صدور الحديث يعني او صدور الابواب. فانت بتكتب الاطراف هذه بتذكرك ببطيئه الحديث، اذا كنت تذكر مطلع الحديث وصدره واوله عانك ذلك على تمامه وإكماله. فكان يقول لا بأس بكتابة الأطراف، بكتاب الأطراف يعني بكتابة الأطراف، أطرافنا، وأحسن ما اعتنى بهذه الأطراف كتاب اللي هو تحفة الأشراف، كتاب الإمام المزي رحمه الله تعالى، تحفة الأشراف. معنى إخوان أطراف الكتب الست الأمهات يذكر طرف الحديث ويذكر لك من رواه هنا ومن رواه هنا ومن رواه هنا ومن رواه هنا. أحيانا أهل الكتب الأمهات رواه هذا الحديث مثلا عن واحد، فيبدأ يقول لك مثلا كلهم عن يحيى بن أبي كثير عن ابن مسعود عن فلان عن فلان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فحفظت أنت الإسناد والحديث. لا شك أن تحفظ أشرف من الكتب الجميلة الهامة. حتى كتاب تحفة الأشراف له فهارس، له فهارس، يعني سهلوا عليك العلم من كل الجهات. معنى يا اخوان سهلوا اعطي شرطه، سهلوا عليك العلم من كل الجهات. يعني تحفة الأشراف نفسه يعتبر فهارس، جعلوا الفهارس فهارس عشان سهلوا عليه. له مجلد، يعني فيه اسم مكون من مجلدين، لأنه 15 مجلد نحو ومرتب على المسانيد. بس يشترط في البحث في كتاب تحفة الأشراف أن تكون عارفا من أصحاب الحديث ومن الراوي عنه ومن الراوي عن الراوي عنه. تروح تجد حديثا موجودا تريد صحيح البخاري، تريد صحيح مسلم وما إلى ذلك، إلى آخره يوقفك عنه. وكانوا قريبا يقولون إنسان يعني طالب بلا أطراف كإنسان بلا أطراف، إنه كان يعين طالب العلم على الوقوف على الحديث بغاية من الصلاة. في اليوم إحنا بأزرة البحث كذا، في لحظة طلع الحديث وطلع حكم الحديث والغريب اللي فيه ومن كلمات وفقه الحديث ومن الذي يتكلم عليه، وهل حديث هذا ناسخ أو منسوخ، هل هو محكم أو متشابه، هل هو يعني في كلام علماء تصحيحا وتضعيفا. سبحان الله. ومع ذلك البركة قريبة، مع أن الأوائل كانوا بأيديهم والبركة كانت كثيرة. يعني أذكر أن الإمام البخاري رحمه الله، الإمام الألباني رحمه الله، من أجل حديث واحد تصفح 80 مجلدا من تاريخ اللي هي تاريخ دمشق لابن عساكر، ولم يكن كتاب مطبوعا أبدا، وكانت تصفحها مخطوطة. تصور أنت لما تقعد يعني تركز كده بعينيك في مخطوطة، ربما يكون خط هذا رديئا وهذا موجود، وربما يكون واضحا، وربما كذا وربما كذا وربما كذا، أشياء كثيرة. فسبحان من أعان على هذا الجهد الجهيد يا إخوان، ووفق لحفظ الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين. يقول لا بأس بكتاب الأطراف، يعني بكتاب الأطراف. قال وحدثنا وكيع عن أبي إبراهيم قال سمعت الضحاك يقول، أخبار هذا الضحاك بن نجاح، إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في حائط، ولو إيه؟ ولو في حائط. هذه مبالغة في حفظ العلم بالكتابة وفي الأنامل والبنان، يعين على الحفظ. قال أخبرنا وكيع عن حسين، وقد ذكرنا سببا من أسباب الحفظ، المشي يا أخي، المشي تأخذ الجزء الذي تريد أن تحفظه وأنت في المسجد هكذا تتحرك هكذا تتحرك هكذا. كان الإمام الشافعي يقول مما يعين على الحفظ المشي، المشي يأخذ الإنسان الجزء، يأخذ الإنسان ربع يحفظه ذهابا وإيابا في المسجد أو في بيته إذا كان واسعا، وما إلا ذلك، لأن هذا يعين على الحفظ وقوي الحفظ وثبت العلم. قال إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو إيه؟ ولو في حائط. قال وأخبرنا وكيع عن حسين بن عقيل قال أملى علي الضحاك مناسك الحج، أملى علي إملاء كان يكتبها. قال وأخبرنا وكيع، وكيع بن من؟ وكيع بن الجراح الرؤاسي أبو سفيان، وهو ثقة بين ضعيفين، ثقة بين ضعيفين، ابن سفيان ضعيف وابوه ضعيف، معنى ثقة بين ضعيفين. قال حدثنا وكيع بن الجراح بن مليح عن أبي كبراني، وكان من عباد الزهاد، كان عباد الزهاد، وكان مما ابتلي به شرب النبيذ على طريقة أهل الكفر، فكان يقول ما بليت شربت كأسا من الفرات أو كأسا من النبيذ، وليس من النبيذ المسكر. هو أصلا طبعا مذهب أهل الكوفة أن النبيذ المحرم هو ما كان من عصير العنب، ما سواه ليس محرما. فكان يقول ما بليت شربت كأسا من الفرات، وروي عنه أنه قد رجع عن مذهب الكوفة، وهذا جدير به أن يرجع لأنه من عباد المستاج، وكان بدينا سمينا. معنى فقيل له لما أنت ناسك وعابد وجاهد وصوام وطوام وسمين كمان؟ قال لفرحي بالإسلام، إن الفرح فعلا مما يعين على سبيل الحزن الكامل، يعني ينحل الرجل بسببها، والتفكير كثر التفسير. فحسبنا الله ونعم الوكيل. قال وحدثنا وكيع عن أبي كبران قال سمعت الضحاك يقول إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في حائط. قال طيب نريد أن أعيد هذا ثاني. قال وأخبرنا وكيع عن حسين بن عقيل قال أملى علي الضحاك مناسك الحج. ما شاء الله، تصور الإنسان يعني يكتب مناسك الحج وهو في حاجة إليها، وهي أيضا ليست مثلا يعني في المعرفة والتقوى، في أحكام الصلاة، أحكام الصلاة سهلة جدا، تقعد تكتبها لان كل يوم معه. انما الحج كثير من الاحكام في بعض تقول ماذا اريد بهذا الله، ماذا اريد بهذا الاقامه، ايه المراد بالقران، ايه المراد بالافراد، ايش المراد مثلا، ماذا يقول الانسان في السعي، ماذا يقول الانسان، متى يكون الرجل، متى كذا، في شيء من الصعب، لا سيما لمن لم يكن سبق له الحج. قال املى علي الضحاك مناسك الحج، قال وهو حج. واخبرنا في عن عمران بن حذير عن ابي مجلس، ما اسمه ابي مجلس؟ لاحق بن حميد السدس. عن بشير بن نهيك قال كنت اكتب ما اسمع من ابي هريره، فلما اردت ان افارقه اتيته بكتابي فقلت هذا سمعته منك؟ قال نعم، يعني اقر على ايه؟ على الكتابه. وعلى هذا استقر الامر في تعين الكتابه للحفظ وتثبيت العلم. قال اخبرنا يحيى بن ادم عن حماد بن زيد ابو اسماعيل الجهضمي البصري من علم الحديث والسنة، معنى كان يقول يعني هؤلاء المعطلة في باب الأسماء والصفات مثلهم كمثل الرجل يقول في بيتنا نخلة، يقول في بيتنا نخلة، فقيل له هل هذه النخلة من جذع؟ قال لا ليس لها جذع. فقيل له هل هذه النخلة من ساق؟ قال ليس لها ساق. فقيل له هل هذه النخلة من جريد؟ قال ما لها جريد. فقيل له هل هذه النخلة من ثمرة؟ قال ما لها ثمرة. قال إذا ما عندكم نخلة، إذا كان ليس هذا موجودا. فالمعطل هؤلاء يقولون لا سميع ولا بصير ولا عليم ولا حكيم، إذا ليس هناك إله يعبد ولا رب مستوى على العرش، معناه وغير ذلك من الصفات. فكان لأهل البدع وأهل التعطيل بالمرصاد حماد بن زيد أبو إسماعيل الجهضمي عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين أبو بكر محمد ابن سيرين من سادات تابعين، وله إخوة، فمن هم يا أحمد؟ كريمة وحفصة وأنس ويحيى وعمار ومعبد ومعقل ومن كمان؟ ومحمد بن سيرين. ذكروا عددا حتى يقال آل سيرين آل علم، بيت سيرين بيت علم، وذكروا هؤلاء الجماعة. إذا قيل بيت سيرين بيت علم، فمن هم يا محمود؟ بيت سيرين بيت علم، من هم؟ محمد، حفصة، ومعبد، معمر، اسمه معقل. اكتب برضه في الطرق الكتاب الخلف عين كده في البداية. عن ابن سيرين قال كنت ألقى عبيدة بالأطراف فأسأله، عبيدة بن عمرو السلمان، معناه بالأطراف فأسأله، أطراف الأحاديث، صدور الأحاديث، فأسأله يقول له مثلا حديث مطلعه كذا وكذا، فيتم هو الحديث الباطن، حديث ثاني مطلعه كذا وكذا، وهذا يكون في حال المذاكرة، المذاكرة. أنا يقول وكانوا يتذكرون الحديث بالليل، يعقدون مجالس مذاكرة، وربما في مجلس الواحد من الليلة يعني يسردون ألفا من الأحاديث أو ألفين أو ثلاثة أو غير ذلك بسرعة سريعة. كنت ألقى عبيدة بالأطراف فأسأله، طيب والأطراف دي مكتوبة أصلا، مكتوبة في صحف، هذا هو الشاهد من هذا الأثر. قال حدثني ابن نمير عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن جبير أبو محمد من سادات تابعين قتله الحجاج ظلما وعدوانا، لو كان يكون مع ابن عباس من تلاميذ عبد الله بن عباس، وكان مجاهد الدعوة، فيسمع منه الحديث فيكتبه في واسطة بواسطة الرحمة، فإذا نزل نسخه، يعني مش واجد صحف معه، ما في ورط معه، وسط الرحل. الرحل هذا الذي يوضع على سنام البعير، في كده عريضة كده مكان عريض جنب عريض من جهدين من جهدين، فيكتب هي من جلد أصلا، فيكتب عليها ما يروح البيت بأي نسخ. شوف إلى أي حد كانوا حريصين على الكتاب، الكتاب مما تثبت أنا. قال وأخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة، ما اسمه؟ عبد الله بن زيد بن جرم من سادات تابعين عباده. قال الكتاب أحب إلي اسمعوا بحسب من النسيان، الكتاب أحب إلي من النسيان. صحيح. وانت عارف الشيخ الألباني رحمة الله عليه كان مشتغل بمهنة إصلاح السعادة، والكتاب حطه كده هو على المكتب البنك بتاعه يشتغل وينظر برضه يراجع، حضر الدرس احيانا وبرضه يصلح الساعه، يجي المغرب والله خرج راح للدرس برضه يحفظ يقلب كده يحفظ القران برضه هو واجع يصلح الساعه، يعمل له ساعتين ثلاثه نام وروح في اليوم. وشوف اقام امه مدرسه طويلة عريضة كلها من وراء جهود الشيخ أحمد المهدي، فعلا كان من المجددين. شوف أي واحد الآن يقول في الساحة الإسلامية والدعوية معتني بالحديث أو التصحيح أو الضعيف أو التعليم أو بيان كشف الأسانيد وخباياه كل مرجع إلى الأدب، الشيخ أبو سعد حويني ولا غيره في العالم الإسلامي وغيره. سبحان الله، لا تكاد تجد رجل انتفع فعلا بعلم الحديث الا من وراء هذا الرجل بهذا الدين. قال حتى كان الشيخ ابن باز يقول بخاري العصر، بخاري العصر الشيخ الالباني يقول بخاري العصر، معنى محافظ الواقع ما الى ذلك. الشيخ ابن باز نفسه رحمه الله عليه، وكان كثير ما يسال الشيخ ابن باز عن بعض الحديث ويقول يسال فيها الشيخ الالباني. نعم. وكان عارفين ابن عثيمين لما ترجم له الشيخ الألباني قال وهو يعني واسع الاطلاع طويل الباع قوي الإقناع، واسع الاطلاع طويل الباع، يوصل لأسانيد وأحاديث وخبايا في الأجزاء العلمية محدش يصل إليها، قوي الإقناع يعني عايز يقنع الجبار هيقنع الجبار. وذكر في ترجمة أبي حنيفة من ذكائه، من ذكائه لو أراد أن يقيم الحجة على السارية، السارية العمود يعني لأقامها، من ذكائه. رحمة الله الكتاب أحب إلي هو من النسيان، لأن آفة العلم النسيان، آفة العلم النسيان، آفة العلم النسيان. النسيان ما يكتب في ما يكتب، ان تجعل لك دفتر مثلا تكتب فيه كل شيء اسمه مسودة اسمه ايه، واما تروح البيت تعمله ايه في الموبايل الدفتر هذا لكتابة مثلا عين الحديث والكشف وكشف، كتاب اخر في بيان الصحيح الله بن علي، دفتر اخر في الفقه، دفتر اخر في الاصول، دفتر في الاشعار. انا قلت لكم كنا نكتب الاشعار فيحتاجها الانسان في احوج ما يكون اليها، وانت ماشي للخطابه مثلا وتريد أبياتا في فضل مثلا العلم وطلبه، أبياتا في فضل الحياة مثلا، أبياتا في فضل الصبر والتقوى، أبياتا في الثبات على السنة وفضل الحديث، تجدها أمامك بسرعة، راجعتها ثبتت معك. لأن أيضا أنت لما تجعل في الخطبة شيء من الأبيات الشعرية في آخر الخطبة مش في الأول، يعني أول ما تبدأ صك الناس بالأبيات، لا، القرآن أولا معنا؟ وما جاء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما جاء من آثار، ما جاء من تفسير السلف، وفي الأخير خالص تكون بعض الأبيات الشعرية لا مضافها ولا طعمها. الكتاب أحب إليه من النسيان، لأن الإنسان إذا لم يكتب ينسى، لأن الحفظ خوان كما قال الحفظ خوان اليوم انت ما شاء الله بخير قد يعرض لك عرض ها؟ نعم، فتقوي وتجبر هذا النسيان وهذا التفلت بالكتابة. ولا شك أن يعني ذاكرتنا اليوم ربما تكون كالمنخل، شو المنخل؟ حطه في أي حاجة ما بتمسكهاش، معنى كالمنخل تحفظ الشيء ويطير يتبخر. ها ما هو قوي الغربان المنخل يروح على طول. حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. شكوى إلى الله، لكن أيضا نجاهد أنفسنا. لا ييأس الشخص أبدا أبدا لا، وإذا يأس اتحضر، لا ييأس، يجاهد نفسه. قال وأخبرنا سليمان بن حرب، قال أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي المليح قال تعيبون علينا الكتاب، يعني بتعيبوا علينا ان احنا نكتب، ليس بأبى إخوة حتى يحفظ. بارك الله فيكم، فرضنا جزاكم الله خيرا الاخطر يخطب مثلا والموضوع طويل، ما ممكن يكتبوا في عناصر واحد اثنين ثلاثه اربعه، في ورقه صغيره اخرجها من اجل الله شعب الناس. فانتم تنظرون ائمه الحرمين وفضاء الحرمين بالورقه، وفي كثير من دول الخليج يعني لهيك بلاد مصر متعودين يعني كده من جهه وفين بلا ورق، يعني هذا عادة أنوز بلاد اليمن كذلك من صدور يمشي وحريه اتكلم، انما تتكلم في بلاد الحرمين بلا ورقه ده خطبه قبل كل شيء. الشيخ اللي هو صانع ابن حميد رحمه الله حوله الله تعالى، هو بيختم الورقة وغيره وغيره بيختم الورقة. الشيخ طلع محمد يقول أنا عندما أصعد بالدار يعني لا يسر عني إلا بعد فترة مما يتصبب عرقا وشدة، مع إنه من بلغاء العالم الشيخ صالح حقيقة يعني، ومن العلماء الكبار المتان، ومع ذلك يقول لك لا يسر عني إلا، مع إنه في الفطرة منذ لا شيء في العلم، وبعدين يقول لا يسر عني الا بعد ما اسلك يعني يبدا يحمل في الخطبه، مع انه يقرا من الورق، بس هو المعد له وفصاحته وبلاغاته وعباراته الحقيقه يعني شيء جذب جدا جدا، عبارات جزا الله خير. يقول يعيبون علينا الكتاب، فقال الله تعالى علمها عند رب فين؟ في الكتاب، في كتاب. قال واخبرنا وكيع عن أبي، شوف وكيع ابن الجراح عن عبد الله بن حنش قال رايتهم عند البراء يكتبون على ايديهم بالقصابي، معناه بالبوص، معروف كان من زمان يكتبون بالبوص بالجواه ويكتبون بها. الحمد لله احنا معنا اليوم اقلام، خذ ما شئت، بس اين بعد؟ قال اخبرنا ابن ادريس، عبد الله بن ادريس، عن هارون بن عنتر، عن ابيه، عن ابن عباس انه ارخص له ان يكتب، يعني العلم والحديث. قالوا احاديث ابي بكر بن ابي شيبه، هذه كله عندي بالاسناد الذي في اولها. قال اخبرنا عبد الوارث، قال اخبرنا قاسم، قال اخبرنا احمد بن زمي، قال اخبرنا ابن قداس، قال اخبرنا عبد الله بن مثنى عن ثمامة قال كان انس يقول لبني يا بني قيدوا العلم بالكتاب. قال اخبرنا خلف بن القاسم، قال اخبرنا عبد الرحمن بن عمر، قال اخبرنا ابو زرعه، قال اخبرنا عبد الله بن ذكوان، قال اخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب عن معاويه بن صالح عن الحسن بن جابر قال سالت ابا امامه عن كتاب العلم، عن كتاب العلم فلم يرى به بأسا، يعني أرخص فيه، بل ربما يتعين لإخوانه كي لا ينسى العلم ولا يضيع. قال أخبرني عبيد بن محمد، قال أخبرنا عبيد الله بن مسرور، قال أخبرنا عيسى بن مسكين، قال أخبر حدثنا محمد بن سندر، قال أخبرنا سعيد بن سليمان، قال أخبرنا عبد الله بن المؤمل عن ابن جريج، عبد الملك بن جريج، عن عطاء، عن عبد الله بن عمر يرفعه قال طيب العلم ما قلت وما تقيل؟ قال الكتاب. قال اخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا القاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا عبد الله بن المؤمل عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عمرو قال قلت يا رسول الله أقيد العلم؟ قال قيد العلم. قال عطاء وما تقيد العلم؟ قال الكتاب. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قراءة عليه أن أحمد بن سعيد حدثه قال حدثنا أبو سعيد ابن الأعرابي قال أخبرنا عباس الدوري عباس الدوري تلميذ يحيى بن سعيد يحيى بن معين قال أخبرنا يحيى بن معين قال حدثنا أحمد قال أخبرنا أبي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا غطي قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن حرملة قال كنت سيء الحفظ فرخص لي سعيد بن المسيب في الكتاب. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عباس قال أخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا الزبير بن بكار قال حدثني محمد بن حسن عن عبد العزيز الضروات قال أول من دون العلم وكتبه ابن شهاب. وأنتم عندكم محمد بن حسن هذا إيه متهم الآخر هذا يعني مشهور عن الزهري لكنه ضعيف لا صح سبب محمد بن حسن في زبال هذا متهم بالوضع. طيب قال الزبير وحدثني أبو غزية وغيره عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي قال كنا نكتب الحلال والحرام وكان ابن شهاب يكتب كل ما سمع فلما احتج إليه علمت أنه أعلم الناس. ومر معنى هذا الأثر بمعنى آخر أنه لما اجتمع هو وصالح بن كيسان بكتابة المرفوعات السنن فكتبوه ثم قال له الزهري نكتب الموقوفات والأثار عن الصحابة فقال ليست سنة وقلت لأنا هي سنة فكتبتها ولم يكتبوها. فقال صالح بن كيسان كتب الزهري فأنجح ولم أكتب فخسرت وضيعت. قال حدثنا خلف بن أحمد وعبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أخبرنا محمد بن علي بن مروان قال أخبرنا محمد بن حمير قال أخبرنا زيد بن حباب قال أخبرنا سودة بن حيان قال سمعت معاوية بن قرة يقول من لم يكتب العلم فلا تعدوه عالما. قال حدثاني قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن علي بن مروان قال سمعت خالد بن خداش البغدادي ثقة قال ودعت مالك بن أنس فقلت يا أبا عبد الله أوصني فقال عليك بتقوى الله في السر والعلانية والنصح لكل مسلم وكتابة العلم من عندي أهله. قال أخبرنا أبو بكر يحيى بن عبد الرحمن قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثنا محمد بن زبان قال أخبرنا الحارث بن مسكين قال أخبرنا ابن القاسم عن مالك قال سمعت يحيى بن سعيد يقول لأن أكون كتبت كل ما كنت أسمع أحب إلي من أن يكون لي مثل مالي. سبحان الله. قال أخبرني أبو زيد هكذا إخوة كان لهم شغف بالعلم ومحبة عظيمة وكان يقول يعني واحد منهم لما أحررت من تجولسني نهاري أحب إلي من أنس الصبر. شوف لما يكون واحد يحب واحد وجاله وفتح عليه في التليفون الله أكبر ممكن يقول نصف ساعة بس لما يكون عنده رصيد مجاني الله أكبر. طب ولما يجي له البيت بقى اللهم ما شاء الله احنا جينا الإمام البخاري يقعد معه ويفرش لا ده يقول لك لما حضرت تجالسني نهاري أحب إلي من أنس الصدر ورزمة كاذب في البيت عندي أحب لدي من عدل الدقيق. رزمة كاذب عنده كده لفت ورق يقول لك فيه أحب عنده من كيس البيت أنا ممكن بكبسه البيت معنا ولطمة عالم في الخد مني أحب إلي من شرب الضحك. هم دول ناس عندهم شغف بالعلم عندهم شغف بالعلم وحبه معنا يا إخوان ولذلك نفع الله بهم نفع الله ووصلنا علمهم إلى يومنا هذا. نعم لما أخبركم تجالسني نهاري أحب إلي من أنس الصديق معنا؟ ورزمة كاذلين يعني أي دفع الضرس، ورزمة كاذلين في البيت عندي أحب لدي من عدل الدقيق، ولقمة عالم في الخد مني. يعني ما فيش لقمة ولا حاجة، ولا العالم بيلقم ولا شيء، يعني بس مبالغة مبالغة. ولقمة عالم في الخد مني أحب لدي من شرب أضحي. قال وكتابة العلم من عند أهله. طيب أنا أريد أن أقول إيش الملك بن أنس، يعني هذه وصايا. طيب أولا يقول لأن أكون كتبت كل ما كتب أسمع ما كنت أسمع حب إليه من أن يكون لي مثل مثل ماله على الله. قال أخبرنا أبو زيد عبد الرحمن بن يحيى بن محمد، قال أخبرنا علي بن محمد بن مسروق، قال أخبرنا أحمد بن أبي سليمان، قال أخبرنا سحنون، هذا من أئمة المالكية في بلاد المغرب، قال أخبرنا ابن وهب، قال حدثنا مالك سمع يحيى بن سعيد بن فلان سواء في جامعة. ما شاء الله، حدثنا مالك سمع يحيى، المراد يحيى بن سعيد الأنصاري، واحنا معنا يحيى بن سعيد أربعة، من هم يحيى بن سعيد خطان، وفي طبقات يحيى بن سعيد الأموي، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وفي طبقات يحيى بن سعيد التيمي. قال ابن وهب، وبعدين قال ايه في جامعه، يعني عبد الله بن وهب له جامع جامع ابن وهب. قال وقال ابن وهب واخبرني السري بن يحيى عن الحسن انه كان لا يرى بكتاب العلم بأسا، وقد كان املى التفسير فكتب. ما شاء الله. قال ابن وهب واخبرني عبيد الله بن ابي جعفر عن فضل بن حسن بن عمرو بن اميه الضمري عن ابي قال تحدثت عند أبي هريرة بحديث فأنكره، فقلت إني قد سمعت منك. قال إن كنت سمعته مني فهو مكتوب عندي. فأخذ بيدي إلى بيته فأرانا كتبا كثيرة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد ذلك، فقال قد أخبرتك أني إن كنت قد حدثتك به فهو مكتوب عندي، لكن الظاهر هذه لا تصح الرواية أصلا من أساس. هذا خلاف ما تقدم من أول هذا الباب، الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لم يكن يكتب، وأن عبد الله بن عمرو كان يكتب، وحديثه ذاك أصح في النقل من هذا لأنه أثبت إسنادا عند أهل الحديث، إلا أن الحديثين قد يسوغ التأويل في الجمع بينهما، لكن حيث كان حديث الرواية ضعيفة فلا نشغل أنفسنا بالتأويل، إنما التأويل فرع إيه؟ فرع التصحيح. دكتور أنس تعلم الشيخ محمد، قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي ثابت الصيدلاني، قال أخبرنا إسماعيل بن إسحاق، قال أخبرنا علي بن المديني، قال أخبرنا جرير عن الأعمش، قال قال الحسن إن لنا كتبا نتعاهدها. صحيح، لما الإنسان يجعل مثلا له يوما في الأسبوع يقول في أي رجع دروس الأسبوع يثبت فعلا ويستبدل. قال وذكر الحسن بن علي الحلواني، قال أخبرنا وهب بن جرير، قال أخبرنا شعبة بحديث، ثم قال هذا وجدته مكتوبا عندي في الصحيفة. نعم، هذا شعبة بن حجاج. قال وسمعت الشباب يقول، سمعت شعبة يقول إذا رأيتموني أتج الحديث، يعني أسرده الصمت بلا تلعثم وأنا متمكن في إملائه، أتج الحديث فاعلموا أني تحفظته من كتاب. قال أخبرنا عبد الوارث، قال أخبرنا قاسم، قال أخبرنا الخشني، قال أخبرنا الرياشي، قال قال الخليل بن أحمد، معنى الخليل بن أحمد هي الفراهيدي، معنى إخوة وضع علم العروض، وضع علم العروض وأوزان الشام، وكان سبب تأليف لهذا العلم أنه دخل الآن سوق الحدادين، فوجد مطار في الحدادين تقع بنظام، ما فيش اضطراب، لأن لو وقعت بالاضطراب يمكن يعوروا بعض، فهذا يترك الطلقة والآخر يعقبه، هذا يترك الطلقة، فوقع في نفسه أنه يضع علم العروض والقواف، فمشى ويفعل كذا كأنه يحدث نفسه ويأوسه، ودخل البيت فراه ولده قال قد جن أبي، صبر جنون اليوم مش طبيعي، فسمعه فقال لو كنت تعلم ما تقول عذرتني، او كنت تعلم ما يعني او كنت لو كنت تعلم ما اقول عذرتني، او كنت تعلم ما تقول عدلتك يعني عنفتك، لكن جريت مقالتي فعدلتني وعلمت انك جائع فعذرتك. من حفظ البيتين له دينار. طبعا نخبط خير. من حفظ البيتين. يلا مطلوب. لو كنت تعلم عذرتني، أو كنت تعلم ما تقول أنت عدلتك، لكن جهلت مقالتي فعدلتني وعلمت أنك جهيل فعذرتك. يا من يكتب الأبيات؟ من يكتب الأبيات؟ مش ولا حضرتك احنا في الكتاب. من يكتب الأبيات؟ أحمد رمضان طبعا. يلا شيخ أحمد أعطوه قلم، ما فيش مشكلة، جاب قلم في البيت، مش مشكلة، ما له قلم، أنا نفسي نسيت القلم، الله يعطيه، أعطوه قلم، أسعفوه بالقلم، كانوا في مجالس الإملاء، إذا فقد قلم أو انتهى، قال من يأتيني قلم بدينار، بدينار، حاجة كبيرة جدا، لو كنت تعلم ما أقول عبرت. أو كنت تعلم ما تقول عدلتك، لكن جهلت مقالتي فعدلتني وعلمت أنك جاهل فعذرتك. هذا الخليل بن أحمد فرهدي، طبعا هناك من يسمى بالخليل بن أحمد ستة، بس أشهره فرهدي، هذا وواضع علم العرب. يقول اجعل ما تكتب بيت مال فعلا، اجعل ما تكتب يعني رصيد، شو انت لك رصيد هنا، لك رصيد معك رصيد من المال، اجعله بيت مال، وبعدين كما تحتاج هداه تاخذ منه. قال اجعل ما تكتب بيت مال وما في سطرك للنفقه، للتعليم، للباب، النشر. قال وذكر عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروه عن ابيه انه احرقت كتبه يوم الحره. شو ازاي؟ وكان يقول وددت لو ان عندي كتبي باهلي ومالي، يعني ايه؟ باهلي ومالي، يعني يساوي اهلي ومالي، وكانت احب الي من اهلي ومالي، لان افقد اهلي ومالي احب الي من ان افقد كتبي ومراجعي. قال اخبرنا عبد الوارث، قال حدثنا قاسم، قال اخبرنا احمد بن زهير، قال اخبرنا ابن الاصبهاني، قال اخبرنا شريك عن ابي روح عن عامر الشعبي ابو عمرو، قال الكتاب قيد العلم، الكتاب قيد العلم، شوف القيد الذي يجعل للاسير، هذا الكتاب قيد العلم ثبته. قال اخبرنا خلف بن القاسم، قال اخبرنا عبد الرحمن بن عمر، قال اخبرنا ابو زرعه، قال اخبرنا ابو مسهر، قال اخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى، قال يجلس الى العالم، يجلس الى العالم ثلاثه، رجل ياخذ كل ما يسمع، فذلك حاطب ليل، حاطب ليل يجمع بين الغث والسمين، بين العود والافعى، لا يدري. قال يجلس الى العالم ثلاثه، رجل ياخذ كل ما يسمع، فذلك حاطب ليل، لا يميز، ورجل لا يكتب ويسمع فيقال له جليس العالم، ما بيكتبش بس هو جالس. ورجل ينتقي وهو خيرهم، قال وقال مرة أخرى وذلك العالم. قال أبو عمر العرب تضرب المثل بحاطب الليل للذي يجمع كل ما يسمع من غث وسمين وصحيح وسقيم وباطل وحق، لأن المحتطب بالليل ربما ضم أفعى فنهشته وهو يحسبها من الخطأ. وفي مثل هذا يقول بشر بن المعتمر وحاطب يحطب في بجاده في ظلمة الليل وفي سواده، يحطب في بجاده الأسم الذكر، الأسم الذكر يعني إيه؟ الأفعى والثعبان صاحب السم الذكر والأسود السامخ مكروه النظر. قال من يحفظ هذين البيتين؟ من يقرأ هذين البيتين؟ وحاطب يحطب في بجاده في خرجه يعني في ظلمة الليل وفي سواده، يحطب في بجاده الأسم بالذكر والأسود السالخ مكروه النظر. قال أخبرني أحمد بن محمد وعبيد بن محمد قال حدثنا الحسن بن سلمة قال أخبرنا ابن جارود يقولون السالخ هذا على فكرة يقولون بعضهم إن الحية تخرج من جلدها وتنبت جلد آخر يعني كل فترة يعني مش عارف أنت رأيته ما رأيته موجود أحيانا تجد كده سلخ سلخ الحية تخرج من جلدها ويبدلها الله جلدا آخر عفان الله يا طبعا أنت عشت في أماكن مرفهة راقية بعيد من المشاكل دي يعني كنا أحيانا ندخل بيت فإنه بالله في الثعبان اللي بيتحرك بيعمل كده. أنا ذات مرة زوجتي قامت تصلي كده عز وفيه الثعبان لف على رجلها. هذا اللي تنقله نفرا برجلها كده. طبعا عندنا في البيت ونحن عملنا في دروسنا ولا مساجدنا ودول في البيت. يعني ربما فنوس شيء من الآيل وقلت لا في كهرباء ولا في طبعا هذا بس ربك الحفظ أو ربما تدخل يدها في كيس ملك الأكياس تخرج عقرب هكذا فحسب الله أنا ربك أيام مضت مرة قتلنا ثعبانا يعني فكان في واحد من الإخوة في طول الشيخ أنس كيس فرفعنا كان الثعبان فإذا به بطول أخر ثعبان غاية في الطول الحمد لله يا مرض الحمد لله. طيب يقول أخبرني بارك الله فيكم أحمد بن محمد وعبيد بن محمد قال حدثنا حسن بن سلم قال أخبرنا ابن جارود قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال قلت لأحمد بن حنبل من كره كتاب العلم قال كرهه قوم ورخص فيه آخرون قلت له لو لم يكتب العلم لذهب قال نعم شو بتحاوروا بينهم قال كرهه طبعا إسحاق المنصور هذا هو الكوسج تلميذ أحمد تلميذ الإمام معروف الكوسج أسئلة الكوسج لأحمد كثيرة معنا فقال لو لم يكتب العلم لذهب قال نعم ولولا كتابة العلم أي شيء كنا نحن أي شيء كنا نحن سبحان الله قال إسحاق بن منصور وسألت إسحاق بن راهويه فقال كما قال أحمد سواء قال كما قال أحمد ولذلك مذهب إسحاق كثيرا ما ينطبق مع مذهب أحمد قال يا إخوان وبعدين كان أحمد يسأل عن إسحاق إيش رأيك بإسحاق كان يقول هو مثلي يسأل عن إسحاق إنما يسأل عن الناس يعني إنما يسأل إسحاق عن الناس هو مثلي يسأل عن إسحاق يعني مش أنا اللي تسألون عن إسحاق إسحاق إمام إسحاق بن راوي كان بيسأل الشيخ الألباني بن وحي رحمه الله عن الشيخ الألباني فقال هو مثلي يسأل عن ألباني وأنتوا تسألون عن ألباني إنما يسأل الألباني عن الناس نعم يعني يقال لأحمد أيضا ماذا تقول في إسحاق؟ قال أو عشنا في زمان يسأل فيه عن إسحاق أو عشنا في زمان يسأل فيه عن إسحاق قال وسألت إسحاق بن راهويه فقال كما قال أحمد سواء عينه ما اتفقوش يجاوبوا على بإيه؟ ما فيش اتفاق لكن نفس العبارة والجواب قال أخبرنا خلف بن القاسم قال أخبرنا أبو الميمون قال أخبرنا أبو زرعة قال سمعت أبا نعيم فضل بن دكين تعرفون قصة لما في خلق القرآن معنا إخوة لما دخلوا وكان عبد الله بن إدريس موجودا في مجلس الخليفة وكان بينهم شحنات من عبد الله بن إدريس وأبي نعيم فظن ابن ادريس ان ابا نعيم سيوافق الخليفه لما اختبره في خلق القران فقال القران كلام الله غير مخلوق منه بدا اليه عود وهذا كلام السلف وذكر له. ولأن تضرب عنقي حب إلي يعني، وأشار إلى زر القميص، قال وإن زر القميص هذا الزر الزر بس أهون عندي من أن تضرب عنقي. فعلا يعني تضرب عنقي والزر أحسن من هذا زر القميص ولا شيء، ولا زر القميص هذا أهون عندي يعني ولا شيء، تضرب عنقي أضرب عنقي. فلما وجدوا كذا عبد الله بن إدريس بينهم شحنات، قام وقبل رأسه وقال جزاك الله خيرا من شيخ عن الإسلام والمسلمين حيث نصرت السنة أمام في مجلس الخليفة. أنا أمام كانوا متجردين، ما كانوا لأنفسهم. اليوم لو واحد من إخوانك ماذا ممكن يعمل فيك عاملة كده؟ الله أكبر، ما تنساهاش، تيجي هذا يوم وتقابله بوجه مقلوب ومش عارف إيه ومش عارف، وما تنساهاش، لا يمكن تنساها. أنا مش كل الناس عايشين لله سبحانه وتعالى فعلا. فالآن دول شوفوا كده قولوا جزاك الله خيرا من شيخ عن إسلام المسلمين قد نصرت السنة إيه؟ فهذا أبو نعيم الفضل من دكان يا إخوان كان إيه يعني الملاهي، منسوب إلى الملاهي، بيبيع إيه؟ ملايات الملاهي. أبو نعيم فضل من دكان الملاهي يقول وذكر له حمد بن زيد وابن عليا، وأن حمد بن زيد حافظ عن أيوب وابن عليا كتبا، فقال ضمنت لك أن كل من لا يرجع إلى الكتاب لا يؤمن عليه الزلف. وأخبرنا خلف بن القاسم قال أخبرنا أبو الميمون البجلي في دمشق، وأخبرنا أبو زرعة قال سمعت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يقولان كل من لا يكتب العلم لا يؤمن عليه خلاص. قال أخبرنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن ناصر وأحمد بن قاسم قالوا أخبرنا قاسم بن أصبر ومحمد بن إسماعيل الترمذي إملاء، قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا حاتم الفاخر وكان ثقة، قال سمعت سفيان الثوري يقول إني أحب أن أكتب الحديث على ثلاثة أوجه، حديث أكتبه أريد أن أتخذه دينا تعبدا، وحديث رجل أكتبه فأوقفه لأطرحه ولا أدين به يعني لا يعمل به إنما يعرفه ليحضر منه ويحضر ويحذر الناس، وحديث رجل ضعيف أحب أن أعرفه ولا أعبأ به إنما يصلح للشواذ والمتابعات. وقال الأوزاعي تعلم يعني أنت ما لا يؤخذ به كما تتعلم ما يؤخذ به. ليس البخاري كان يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف غير صحيح. قال أخبرت وأخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا القاسم قال أخبرنا أحمد بن زيد قال أخبرنا أبو مسلم قال سفيان بعض الأمراء لابن شبرمة ما هذه الأحاديث التي تحدثنا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال كتاب عندنا. عبد الله بن شبرمة قال وأخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا محمد بن حسن رجال ثانية حسن زبان هذا محمد بن حسن متهم بالكذب عن مالك بن أنس قال أول من دون العلم ابن شهاب قال أخبرنا يعتبر أول من أمر بتدوين العلم وأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز هذا في صحيح البخاري كما في كتاب العلم. قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا قاسم قال أخبرنا أحمد بن زهير قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال أخبرنا معن بن عيسى قال أخبرنا سعيد بن زياد مولى الزبيريين قال سمعت ابن شهاب يحدث سعيد بن إبراهيم قال أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن فكتبناها دفترا دفترا. يقولنا فبعث إلى كل أرض لها عليها سلطان دفترا، وهذا كما قلت لكم جاء في صحيح البخاري معلقا. قال أخبرنا خلف بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أحمد بن خالد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبري الشيخ عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال كنا نقرأ كتاب العلم حتى أكرهنا عليه أو أكرهنا عليه هؤلاء الأمراء ليه؟ يأمرهم يقولوا اكتبوا عشان اولادنا يكتبوا، املوا عليهم وهم يكتبون، املوا علينا والكتب يكتبون، املوا علينا. نعم تحفظ العلم. قال فراينا الا نمنع احدا من المسلمين. اذا كان الامير والخليفه حريص على امر الكتابه فمن باب اولى اذا نكون اهل عدل وانصاف فنملي على الجميع والجميع يكتبون، ولا نخص الخليفه ولا السلطان ولا ابناء الخليفه والسلطان بالكتابه. قال اخبرنا معمر قال حدثت يحيى بن ابي كثير بحديث فقال اكتب لي حديثا كذا وحديثا كذا، فقلت اما تكره ان تكتب العلم؟ فقال اكتب فانك ان لم تكن كتبت فقد ضيعت او قال عجزت. قال اخبرنا معمر عن صلح بن كيسان قال كنت انا وابن شهاب نحن نطلب العلم فاجتمعنا على ان نكتب السنن فكتبنا كل شيء سمعنا عن النبي عليه الصلاه والسلام، ثم قال اكتب بنا ما جاء عن اصحابه. فقلت لا ليس بسنه، وقال هو بل هو سنه، وكتب ولم اكتب فانجح وضيعت. قال اخبرنا عبد الوارث قال اخبرنا القاسم قال اخبرنا احمد بن زهير قال اخبرنا احمد بن حنبل قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال اخبرنا صالح بن كيسان قال اجتمعت انا والزهري ونحن نطلب العلم فقلنا نكتب السنن، كتبنا ما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام، ثم قال نكتب ما جاء عن اصحابه فانها سنه، وقلت انا ليس بسنه فانا نكتبه، وكتب ولم اكتب فانجح وضيعت. قال وحدثنا عبد الوارث قال اخبرنا قاسم قال اخبرنا احمد بن زهير قال اخبرنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن سوري قال كنا نقرا كتاب العلم حتى اكرهنا عليه هؤلاء الامراء، فرايت الا نمنعه احدا من المسلمين. وذكرت لكم انهم كانوا يختبرون الزهد فيكتبون عنه في هذه السنه، فبعد سنوات يقولون اكتب لنا من جديد، فيجعلون اناسا وراء الستار يكتبون ما يسمعون منه، فيقارنون ما سمعوه بين عده سنوات فيجدونه لا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا. وهذا يعني من ايضا حفظ واتقان الامام الزهري رحمه الله تعالى. قالوا حدثنا عبد الوارث قال اخبرنا قاسم قال اخبرنا عمرو بن زهير قال اخبرنا الوليد بن شجاع قال اخبرنا روح بن عباده قال اخبرنا سعيد بن عبد الرحمن اخو ابي حره عن ايوب بن ابي تميم عن الزهري قال استكتبني الملوك فاكتبتهم، فاستحييت الله اذا كتبتها الملوك الا اكتبها لغيره. وذكر ابن المبارك رحمه الله عن يونس بن يزيد قال قلت للزهري أخرج إلي كتبك، فأخرج إلي كتبا فيها شعر. يعني الظاهر لم يكن يكتب الحديث إنما كان يحفظه حفظه، إنما الأشعار كان يكتب. وذكر محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن خالد بن نزار قال أقام هشام بن عبد الملك كاتبين يكتبان عن الزهري، فأقام سنة يكتبان عنه مدة سنة وهم يكتبون علم الزهد. قال وذكر المغرد قال الخليل بن أحمد ما سمعت شيئا إلا كتبته، ولا كتبته إلا حفظته، ولا حفظته إلا نفعني. سبحان الله. بهذا إخوة نكون انتهينا من باب الرخصة والحث على كتابة العلم الحديث. إن شاء الله يلي هذا باب في معارضة الكتاب، والمراد المعارضة المقابلة، تقابل طرحك بالأصل، تقابل النسخة التي معك النسخة الأصلية، وتتعاهد الكتاب بالتصحيح والتقويم والنظر اللي يعني ممكن تكون فيه أخطاء تحتاج إلى تعديل. فالمعارضة هي المقابلة، تراجع فرعك في أصل الشيء أو النسخة التي معك النسخة الأصلية، أو ما مع إخوانك من فروع أخرى وأجزاء أخرى، فتحفظ وتصحح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. موعدنا صباحا إن شاء الله هذا الكتاب بإذن الله عز وجل غدا الخميس صباحا، وموعدنا بين مغرب والعشاء بإذن الله في مسجد التوحيد الليلة مع صحيح الإمام مسلم في أحكام العيدين. بارك الله فيكم يا إخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.